بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب شرح آداب المشي إلى الصلاة، ونبدأ من حيث وقفنا في الدرس السابق. وقفنا في درسنا السابق على باب الجنائز. قال المصنف رحمه الله: ويجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل. يجوز التداوي اتفاقا، يعني اتفاقا بين العلماء، ولا ينافي التوكل. ولهذا قال الشارح حفظه الله: لا خلاف بين العلماء في جواز التداوي، وهو من الأخذ بالأسباب المشروعة. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. والعلماء يقولون: الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، يعني تنكر طبيعة السبب وتقول إن الله يفعل عنده لا به، فهذا نقص في العقل. مثاله من يقول: أنا لا أتزوج، وإذا شاء الله أن يرزقني ولدا رزقني، فهذا عقله ناقص. إذا استعمل السبب في غير طبيعته فعقله ناقص. إذا قال إن الماء لا يروي العطشان فعقله ناقص، أو الطعام لا يشبع الجائع فعقله ناقص، لأن الله سبحانه وتعالى يروي بالماء ولا يروي عند الماء، ويشبع بالطعام ولا يشبع عند الطعام. فالاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. إذا الشخص ملأ خزائنه بالأرز والسكر والطعام وقال: أنا لست في حاجة إلى سؤال الله عز وجل، واعتمد على هذه الخزائن المملوءة، فكأنه يتوكل عليها ولم يذكر الله عز وجل على نعمه أو يعتمد عليه في أن ينفعه بما خزن، فهذا يعتمد على الأسباب. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، نفي طبائع الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، والأخذ بالأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله ووضع الأسباب في مواضعها في طبائعها، هذا هو مسلك المتوكلين على الله، هو مسلك المتوكلين على الله. مثل القوم قالوا لا نأخذ الزاد والمزاد وسنسافر إلى الحج ونحن متوكلين على الله يرزقنا ولو لم نأخذ بالأسباب، فهؤلاء اسمهم المتواكلين، لأنهم في حقيقة أمرهم سوف يكونون عالة على غيرهم، فهؤلاء ليسوا متكلين على الله، لو كانوا متكلين على الله أخذوا بالأسباب واتكلوا على الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ما تركوا الحرف، حرثوا وبذروا واعتمدوا على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الزارع، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الماء من المزل، والله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ شجرة النار، ومع ذلك أثبت أفعال خلقه المربوطة بمشيئته سبحانه وتعالى وبخلقه ونفوذ قدرته. قال الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بينهما في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. رواه مسلم، هذا نعم تتمة الحديث، رواه مسلم برقم 6774 عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك فيه الأخذ بالأسباب، وقوله واستعن بالله فيه التوكل عليه سبحانه وتعالى، وهو صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد أخذ بالأسباب، يعني سيد المتوكلين وقد أخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب لا ينفع التوكل، لا ينافي التوكل، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. ومن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب أنه دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر البيضة لأجل يقي رأسه من السهام، وعلى رأسه المغفر، هذا يقي رأسه من السيف ومن السهام، فهذا سبب، أخذ بالسبب مع التوكل على الله عز وجل أن ينفعه بهذا السبب. دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، رواه البخاري برقم 3044 ومسلم برقم 3308، والمغفر غطاء للرأس من زرد تتقى به السهام، يعني شيء يوضع على الرأس أشبه ما يكون بال بما يضعه الجندي الذي يسوق ال يركب الدباب الدراجة النارية فيضع على رأسه، نعم، وقاية. وهذا يقول من زرد تتقى به السهام، يعني مثل زرد الدرع أو مثل زرد السلسلة الكبيرة. والأسباب يؤخذ بها ولا يعتمد عليها، لأن نفعها وعدم نفعها بمشيئة الله تعالى، بمشيئة الله عز وجل. ولا نترك الأسباب بدعوى التوكل، فإن هذا تواكل وليس بتوكل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ما جلست في أوكارها، بذلت يعني السبب، سعت. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه أحمد برقم 205 وغيره بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه. ففي هذا الحديث الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل، لأن المشبه به وهي الطير لا تبقى في أوكارها تنتظر مجيء رزقها إليها، تبيت ما عنده شيء، ما عنده ولا حبة، وإذا جاء في الصباح تكون جائعة تغدو خماصا، لكنها تنطلق من أوكارها تبحث عن وتروح بطانا، لا تبقى في أوكارها تنتظر مجيء رزقها إليها، بل تأخذ بالأسباب. فتغدو أول النهار خالية البطون وترجع ممتلئة البطون. طبعا الأخذ بالأسباب بحسب الاستطاعة، إذا لم تستطع الأسباب، لم تستطع من الأسباب شيئا، فلا ينبغي أن يتطرق اليأس إلى نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخمر الإناء، فإن لم نجد ما نخمر به الإناء، يعني غطى للإناء، إذا كان الإناء فيه لبن أو فيه ماء في الليل نخمره، يعني نغطيه، إذا لم نجد ولو أن نعرض عودا. هذا من الأخذ بالأسباب. العود هل يمنع شيء؟ ما يمنع شيء، لكن يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي أن تستفرغ وسعك ولو بأدنى شيء. والاعتماد على الله عز وجل، ولهذا يقولون العوام أن بذلنا جهدنا والباقي على الله. أي نعم، بذلنا الجهد والباقي على الله. فلا يجلس الإنسان أو يترك العمل، يترك البحث ويقول أنا يعني، أو يطرح كسله على غيره والملامة على غيره. الشباب العاطل ما يبحث، ما يبحث عن عمل، ما يستفرغ وسعه في العمل ونفع نفسه ونفع غيره. يقول تعال للحلقة خذ لك عربية يقول أنا. أيوة أنت ما في شيء. لماذا يعني نعتمد على غيرنا؟ فلو أننا نستفرغ الوسع ونبذل الجهد لنفعنا أنفسنا ونفعنا أمتنا وما بقي عاطل. أصبحنا عالة على الدولة ما ينبغي. الدولة ليست كل شيء. إذا أنت لم تفد الدولة ويكون سعيك إيجابيا تنفع به نفسك وتنفع به مجتمعك وتريح أمتك أصبحت يعني سلبيا، وأصبحت أشبه ما تكون بطفيلي وجوده أو عدمه خير من وجوده. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما هاجر مع المهاجرين المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، والأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويقاسمون إخوانهم أموالهم، لما أراد عبد الرحمن بن عوف حتى أن بعضهم إذا كان له زوجتين قال أطلق إحداهن لتتزوجها من يعني عظم مواساتهم للمهاجرين وإيثارهم المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم رضي الله عنهم أجمعين. لما عبد الرحمن بن عوف قال له أخوه أنزل لك عن إحدى امرأتي وأقاسمك مالي، قال بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على السوق. فدله على السوق واشتغل بالبيع والشراء 9 أعشار الرزق في التجارة، فصار من أغنى الصحابة رضوان الله عليه. ما جلس واتكل وصار يعني عاله على أخيه الأنصاري وأثقل عليه، بل قال بارك الله لك في مالك وآلك دلني على السوق. فدله على السوق وصار يمارس البيع والشراء وصار من أغنى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وصار ينفق في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله ما يدخره عند الله عز وجل، وصار من يعني ممن نفع الله به الأمة حينما قتل عمر وأسند أمر الأمة إلى 6 عبد الرحمن بن عوف أحدهم، وهو الذي يعني أدار الحوار بين هؤلاء 6، وأصبح أمر الأمة بيده وجرى على يديه خير كثير لأمة المسلمين. قال الشيخ هنا في شرحه يعني في معرض الأخذ بالأسباب والتداوي، قال ولكل داء دواء، لكل داء دواء. قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، رواه البخاري. حتى الأدواء المستعصية، حتى السرطان، حتى الإيدز، حتى الأدوية التي حار فيها أطباء اليوم عند الله شفاؤها سبحانه وتعالى. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، رواه البخاري برقم 5678. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، لكل داء هذه كلية، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، رواه مسلم. برقم 5741 عن جابر رضي الله عنه. أنا قرأت في جريدة الرياض أظن أمس أن طبيبا أمريكيا أتى إلى البحرين واشتهر يعني في تقدمه في الطب وعلاج العيون، وجاء وعالج الملك عبد العزيز وعالج كثيرا من الناس ووصل إلى نجد، ثم أصيب بمرض في ظهره أقعده، فأشار عليه الوجيه عبد الرحمن القصيبي أن يعرض نفسه على طبيبة شعبية تكوي اسمها ما أدري نسيت اسمها أم فلان أو إلى آخره، هي مذكور في جريدة الرياض قبل يومين. فأتوا به إليها وأمرتهم بأن يبطحوه، فكوته وصار يصيح صياح الطفل. ثم بعد أيام حمته ربما شوفي بإذن الله، وجاءها يمشي وأعطاها شهادة بخط يده وكافأها. هكذا نشر في جريدة الرياض، ولا يبعد، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. خاصة الكي سبحان الله العظيم ذات الجنب بإذن الله إذا أصيب يعني إذا كوي من ذات الجنب وأصيب المكان بهذا الكي يبرأ بإذن الله. هناك أيضا يعني الكي ولعقة من عسل والرقية بالقرآن، هذه يعني يكاد أن ينحصر فيها تنحصر فيها أسباب الدواء بإذن الله. لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، ما هو بذاته، ما هو الدواء يبرئ بذاته لكن بإذن الله. لهذا يقول عيسى ابن مريم عليه السلام وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. لأن الأمة بني إسرائيل في زمن عيسى اشتهروا بالطب، يعني تفوقوا بالطب، فجاءهم عيسى عليه السلام بمعجزة من جنس ما اشتهروا به، لكنها معجزة نبوية، معجزة ربانية، ليست من جنس طبهم. ولهذا سلم من سلم له ممن أراد الله به خير وآمنوا بأنه رسول الله وبأنه نبي وليس ابن الله، وليس كما تقول اليهود إنه ابن بغي، بل هو عبد الله ورسوله، مثل نبينا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. وعيسى عليه السلام حي وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وفقه الله عن جابر رضي الله عنه نعم، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يتداووا بألبان الإبل وأبوالها، أخرجه البخاري برقم 5685 ومسلم برقم 4353 عن أنس رضي الله عنه. العرنيون جاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا، فمكثوا في المدينة، فكأنهم اجتووا أو يعني استوخموا جو المدينة فانتفخت بطونهم، لم يناسبهم الجو، ومع الأكل وإدخال الطعام على الطعام انتفخت بطونهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة في الحرة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحت بطونهم، صحوا. لما صحوا ظنوا أو لا أدري طمعوا، على كل حال لم يدخل الإسلام في قلوبهم والإيمان في قلوبهم، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، ظنوا أن هذه الإبل هي يعني مناط سعادتهم، والعياذ بالله. ارتدوا، فلحق يعني لحقوا بهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم، لأنهم سملوا أعين الراعي، ففعلوا بهم مثل ما فعلوا بالرعاة، وسملت أعينهم وتركوا في الحر يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا. لكن الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الدواء، ولما شفوا لم يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة. وعن أنس رضي الله عنه نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء غير داء واحد. ما هو؟ الهرم. لا، الهرم خلاص يهرم فيموت، يهرم فيموت. إذن ما بين الهرم من الشباب إلى الهرم، الأدواء التي تصيب ما بين الشباب إلى الهرم كلها لها دواء بإذن الله، علمه من علمه وجهله من جهل، إلا شيء واحد وهو الهرم الذي ينتهي بالموت. أي نعم، خلنا ننتهي من الدرس الله يعافيك. تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. هذه قاعدة، لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم، وفي روايتنا الموت مثل ما ذكرت. نعم، رواه أبو داود برقم 3855 وغيره بإسناد صحيح. وفي كل من صحيح البخاري وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه والسنن الكبرى للنسائي كتاب باسم كتاب الطب. في صحيح البخاري، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن ابن ماجه، السنن الكبرى للنسائي، فيها كتاب باسم كتاب الطب. وأما مسلم فقد أورد في صحيحه أحاديث كثيرة بعد كتاب السلام تتعلق بالطب، والحافظ المزي في تحفة الأشراف يعزوها إلى الطب من صحيحه. ابن القيم له في زاد المعاد أيضا كتاب خاص في الطب والأدوية المفردة والأدوية المركبة. أي نعم، وفي الطب كتاب الطب للذهبي وغيره. قال المصنف رحمه الله: ويكره الكي، وتستحب الحمية. المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء. وأصول الطب ثلاثة، أصول الطب ثلاثة: استفراغ يعني غذاء، وحمية، واستفراغ. هذه هي تقريبا أصول الطب كما يذكر ابن القيم. قال: ويكره الكي وتستحب الحمية. قال الشارح: التداوي بالكي جائز شرعا، وتركه أولى. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. اللهم صل وسلم عليه. وما أحب أن أكتوي، حتى نفس العبارة يؤخذ منها أحكام. قال: وما أحب أن أكتوي. رواه البخاري برقم 5704 ومسلم برقم 5743. قال الشارح: وذلك أن في الاكتواء تألما بعذاب النار، ولأنه يبقى له أثر مستمر في الجسم. على كل حال، هذه من التعليلات لكراهة الكي، لكن لا ينبغي أن نقف عند هذا التعليل. ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأكره أن أكتوي، خلاص نلتزم هذا. نعم. ها؟ وشو؟ الحمية والاستفراغ والغذاء. ها؟ الحين يجي حمية المريض، حماية المريض بمنعه من شيء يضره. ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام: شرب مدامة، يقول دوام مدامة، لكن خلنا نقول شرب مدامة، وإدامة وطئ، وإدخال الطعام على الطعام. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أي نعم، هذا من أصول الطب. إيش تقول أصول الطب؟ أي ثلاثة. أي نعم. ولهذا في بعض كتب الطب قال: الغذاء ولا الدواء، يعني يمكن تستعيض بالغذاء عن الدواء إذا كان الغذاء متوازنا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال: والحمية حماية المريض بمنعه من شيء يضره، سواء كان أكلا أو غيره. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. اللهم صل وسلم على رسول الله. رواه الترمذي برقم 2036 بإسناد صحيح عن قتادة ابن النعمان رضي الله عنه، والمعنى حماه متع الدنيا والافتتان بها كما يحمى المريض من الماء إذا كان يضره. اللذيغ يحمى من الماء، اللذيغ الذي يعني في وقت سابق، أما الآن فيعني توصلوا إلى أدوية أو يأخذون من سم يعني الحية والعقرب التي لدغت، يأخذون منها عينة حتى يعرفون البلسم الذي يداوى به هذا السم. ها؟ نعم، ضد السم. نعم، ضد السم. نعم. ويدل لذلك أيضا حديث أم المنذر الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعلي ناقه، يعني فترة نقاهة، ناقه يعني فترة بعد المرض، وعلي ناقه، ولنا دوالي معلقة، دوالي من عذوق النخل، عذق نخل فيه رطب تدلى، ولنا دوالي معلقة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، ومال علي ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: مه، إنك ناقه، لا تأكل فيضرك، لا تأكل فيضرك. قال إن أعرابي جاء عند قوم يصرمون فأعجبه تمر فقال ما هذا؟ قالوا هذا اسمه نبتة سيف. قال جعل سيف في الجنة وصار يأكل أكثر من الأكل فانتفخ بطنه. قال جعل سيف في النار. الله المستعان. الشاهد يعني أنه الاكثار من الأكل الإسراف في الأكل يضر. أين وحق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: مه إنك ناقه. حتى كف علي قالت: وصنعت شعيرا وسلقا. السلق أصول مثل أصول الملوخية وأصول يعني السلق الذي أي نعم يخلط. وسلقا وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصب من هذا فهو أنفع لك. رواه أبو داود برقم 3856 وغيره بإسناد حسن. وانظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم 59. قال في القاموس: نكها كفرح ومنع نقها نقها ونقوها صح وفيه ضعف. يعني صح بعد المرض وفيه ضعف. أي نعم. أو أفاق فهو ناقه. والنبي صلى الله عليه وسلم منع عليا رضي الله عنه من الأكل من الرطب الذي في العذق المعلق لأنه يضره، وأذن له في الأكل مما يكون له أنفع. قال المصنف رحمه الله: ويحرم بمحرم أكلا وشربا. إيش هو اللي يحرم؟ التداوي. ويحرم يعني التداوي بمحرم أكلا وشربا. يحرم التداوي بالخمر. قال: فهي داء. هي داء وليس الدواء. يحرم التداوي بكل ما هو محرم. ويحرم نعم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهاه. بعضهم يداوي بالموسيقى، قل إن هذا علاج نفسي وهو ملهاه. لكن يحرم أيضا بصوت ملهاه. ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهاه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تداووا بحرام. لا تداووا بحرام. قال الشارح حفظه الله: يحرم التداوي بالدواء المحرم سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مسموعا كالغناء وآلات اللهو. وحديث: لا تداووا بحرام. رواه أبو داود برقم 3874 عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وفي إسناده ثعلبة ابن مسلم وهو مجهول الحال. ويدل لتحريم التداوي بالحرام حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. رواه أبو داود برقم 3870 بإسناد حسن. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن التداوي بالخمر: إنه ليس بدواء ولكنه داء. رواه مسلم برقم 5141 عن وائل ابن حجر رضي الله عنه. سمعت يعني أيضا في فتاوى مختارة عن بعض علمائنا الذين مضوا رحمهم الله فتوى للشيخ ابن عثيمين، سئل شخص قال: أنا مصاب بداء وكذا، فأشير علي بلبن امرأة بحليب امرأة فتداويت به وشفيت. كان جواب الشيخ العثيمين رحمه الله قال: أنا أشك في هذا، ولعل الله شفاه عند شرب هذا اللبن وليس شفاه به، أن الله لم يشفه به ولكن شفاه عنده. وهذا يحصل حقيقة للمفتونين، يتداوون بحرام، مثلا يأخذ بقول باطل: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وبعضهم يقول: إذا كان في يديك تعاليل فاذهب إلى المقبرة وخذ من ترابها ويعني اغسل هذه التعاليل بتراب القبور فهي تشفى. قد يصادف بأمر الله عز وجل أن يشفى عند مثل هذه الأمور المحرمة، ويظن أنه شفي بها، حتى لو شفي بها مثلا هذه أسباب محرمة. الذي ينبغي له أن يصبر، صبره على البلاء، صبره على المرض خير من ارتكابه المحرم، لأنه قد يشفى لكن على حساب أنه ارتكب محرما يأثم عليه يوم الدين، يأثم عليه يوم القيامة. مثل من يتداوى، اصبر يا أخي، مثل من يتداوى إذا أصيب بسحر ذهب إلى السحرة، لا يجوز، حرام، حرام أن يذهب إلى السحرة يطلب منهم فك السحر، لأنه لا يفك الساحر، لا يفك السحر إلا بسحر، والسحر كفر. فينبغي لمن أصيب أن يدعو الله عز وجل وأن يصبر على ما أصابه ويفوض أمره إلى الله، خير من أن يذهب إلى أو يعمل سببا يبطل صلاته 40 يوما إن لم يصدق، وإن صدقه يكون قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قال المصنف: وتحرم التميمة وهي عوذة أو خرزة تعلق. تعليق التمائم حرام، يعني في العضود أو في غيرها، لأن فيها تعلقا بغير الله، القلب يتعلق بها بغير، وهذا تعلق بغير الله. وفي مسند الإمام أحمد برقم 17422 بإسناد صحيح عن عقبة ابن عامر مرفوعة: من علق تميمة فقد أشرك. يقول المصنف رحمه الله: ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض، ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله. يعني لا بأس، والحمد لله، والله أنا أحس برأسي، الحمد لله، والله أنا أحس بكلاي، أنا أحس بكذا إلى آخره، يعني من غير شكوى، يلتمس الدواء أو يلتمس، نعم. ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، ويجب الصبر، والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، الشكوى إلى الله لا تنافيه، يعني لا تنافي الصبر، بل هي مطلوبة، يعني الشكوى إلى الله مطلوبة. ويحسن الظن بالله وجوبا، لأن الله عز وجل ألطف بعبده من الوالدة بولدها، أرحم بعبده من الوالدة بولدها. ويحسن الظن بالله وجوبا، ولا يتمنى الموت لضر نزل به، لا يتمنى الموت لضر نزل به، وإن كان ولا بد فاعل، فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال الشارح حفظه الله: يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، رواه النسائي برقم 1824 وغيره بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة، رواه الترمذي برقم 1054 عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، وقال: حديث حسن صحيح. ويعود المسلم وأخاه إذا مرض، لحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس. أي نعم، هذه سبع. الحديث رواه البخاري برقم 1239 ومسلم برقم 5388. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، يعني إذا حمد الله. رواه البخاري برقم 1240 ومسلم برقم 5650. وحديث بموسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، رواه البخاري برقم 5649. يعني العاني الأسير، يعني يفك الأسير المسلم بفديته بمال ونحوه. قال: وللمريض أن يخبر بما يجد من الألم مع حمده لله عز وجل. وقد عقد البخاري في صحيحه بابا فقال: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، أو ورأسا، أو اشتد بي الوجع. قال: وورد فيه أحاديث، منها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه برقم 5668 قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من مرض اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. الحديث رواه مسلم برقم 4209. ويصبر المريض على ما أصابه، وله في ذلك أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، رواه البخاري برقم 5667 ومسلم برقم 6559. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، رواه مسلم برقم 7500. عن صهيب رضي الله عنه، والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر. قال الله تعالى عن أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال عن يعقوب عليه السلام قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ويجب إحسان الظن بالله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم برقم 7231 عن جابر رضي الله عنه: ولا يتمنى الموت لضر نزل به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري برقم 6351 ومسلم برقم 6814 عن أنس رضي الله عنه. وصلنا إلى ما يقوله العائد، ماذا ينبغي للعائد للمريض أن يفعله؟ يدعو بالشفاء، يدعو بالشفاء للمريض. وإذا نزل بالمريض نزل به ملك الموت، ماذا يستحب لمن يعوده ولمن حوله من تلقينه لا إله إلا الله حتى يكون آخر قوله لا إله إلا الله، ويوجه إلى القبلة مستقبل القبلة؟ وإذا مات ماذا يصنع به؟ تغمض عيناه ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقوله. شرح هذه الجملة وهذا الموضوع يكون هو موضوع الدرس المستقبل إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم كل عمل يرضي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.